عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نهنئكم مشاهدي الكرام وفتياتنا الحبيبات، وصلنا اليوم إلى الليلة الكبرى. لعل الكثير من العلماء قد قال بأن ليلة القدر هي ليلة 27، ولكن لا أحد يجزم بأنها هي ليلة القدر. فنحن نعلم أن ليلة القدر لها صفات سنعرفها اليوم بإذن الله، ولكن أهم صفاتها بأنها ليلة فردية فتصادف إن ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 بإذن الله، فنتحراها في هذه الليالي. ولعل أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من عشقاء هذا الشهر بمن نيران، اللهم آمين. هذه الليلة العظيمة المباركة، يقول الله تبارك وتعالى عندما أنزل سورة باسم هذه الليلة سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي سلام في سلام حتى خروج فجر اليوم الآخر، لا يستطيع لأحد أو للشيطان أن يفعل بها شيء يؤذي أو شيء فيه ضرر لأحد. سبحان الله، هذه الليلة ليلة راحة لكل الخلق، ليلة سلام لكل المخلوقات، ليلة مغفرة، يشمل الله المغفرة لكل من أرى الله سبحانه من نفسه خيرا. فآن الأوان اليوم أن نري الله خيرا من أنفسنا، بالذات فتياتنا الحبيبات، أن نجتهد بقراءة القرآن وبالتسبيح وبذكر الله سبحانه وتعالى. وأكثر ما نلتزم به من الدعاء هو الدعاء الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة فقال لها: قولي في هذه الليلة المباركة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنلتزم بهذا الدعاء على كثر ما نستطيع من الوقت بأن نقول: اللهم إنك تحب العفو فاعف عني. ونلتمس بركات هذا اليوم العظيم، فالله سبحانه وتعالى هو الحليم العفو الغفور، نعم الخاسر الحقيقي من يمر عليه هذا اليوم وهذه الليلة وهذه الليالي العظيمة ولم يغفر له، رغم أنفه من بلغ رمضان ولم يغفر له. ولاحظوا أسماء الله سبحانه وتعالى بس اللي خاصة في العفو والمغفرة، فمن أسمائه الحليم الذي لا يعجل ولا يعجل العقوبة للعبد ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ومن أسمائه التواب، إذا ليس فقط يتوب بل تواب وفيها المبالغة وكثرة التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والقابل للعذر، ومن أسمائه الغفار فهو كثير المغفرة والفضل، ومن أسمائه العفو فهو يقتضي معفو عنه لكي يعفو، ومن أسمائه الرحمن الرحيم، فالرحمن يشمل برحمته كل الخلق الجن والإنس الكافر والمسلم، فيرحمه ويشفيه ويعافيه ويجيب دعوته. وأما الرحيم فاختص بها عباده المؤمنين فيزيدهم من هذه الرحمة رحمات ويسد يعني ثغراتهم ويقيل عثراتهم ويستجيب لهم، سبحانه أرحم الراحمين. خلوكم معنا مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات بورقة وقلم أدوني فضائل هذه الليلة العظيمة وعلامات هذه الليلة الطيبة حتى نلتمسها فيغفر لنا. نتواصل معكم بعد الفاصل. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. مشاهدينا الكرام، فتياتنا الحبيبات، هذه الليلة العظيمة فيها شيء يعني ينفع ويهم كل الخلق، ألا وإن في هذه الليلة يقسم الله سبحانه وتعالى المقادير لخلقه على عباده، ففي هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم ويبدل الله ويمحو الله ما يشاء ويثبت، قد يزيد بعمر فلان وينقص بعمر فلان على حسب ما قدم من خير. فنحن نعلم أن واصل الرحم يمد الله في عمره وكذلك يمد في رزقه إلى آخره. فالتبديل الحقيقي الذي يعتمد عليه حياتك وحياتك طوال السنة إلى رمضان القادم هي هذه الليلة. فبالتالي هنا الله سبحانه وتعالى يقدر مقادير الخلائق على مدى عام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والنادون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والقحط والغنى والمطر وكل ما يريد الله سبحانه وتعالى في هذه السنة. فيقول الله عن هذه الليلة: فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن كل أمر بحكمة الله وبعلمه وبخبرته وبرحمته سبحانه وتعالى يكون ويقدره في هذه الليلة. فعلينا في هذه الليلة أن نبتهل بأن الله يمد أعمارنا ويعيننا على أن نحسن أعمالنا ويرزقنا منزلة الشهداء، أن يرزقنا عيسة السعداء ومنزلة الشهداء، وأن يوفقنا ويرزقنا ويقضي عنا ديوننا ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكل خير ينفعك أو ينفعك ابتهلوا إلى الله، ومع الاستغفار والتوبة وأن نري الله من أنفسنا الخير حتى يستجيب الله لنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة. حتى إن الكثير من الناس لعلهم يخططون أن يسيدون منزل أو أن سيدرس في الخارج أو سيتزوج وهو لا يعلم، لأن الله قد قضى أجله بعد أيام أو بعد أشهر. فيقول ابن عباس أن الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وأنه لفي الأموات. ففي هذه الليلة يفرق الأمر ويقدر الله كل شيء. سنبتهل في هذه الليلة بكل خير نريده ونبتغيه من الكريم من أكرم الأكرمين وهو الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة لها خصائص، أولها أن نزل فيها القرآن. يا سلام، اللي من قيد كتاب الله القرآن الكريم احنا ضايعين، احنا في ظلام دامس لا نستطيع ان نختار لانفسنا ما هو خير لنا. فنزل في هذه الليلة المباركة هذا القرآن الكريم من اللوح المحفوظ الى بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك مفصلا منجما عن طريق الوحي جبريل عليه السلام الى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الخصيصة الثانية وهي ان الله سبحانه وتعالى وصفها بانها خير وهي ليلة واحدة من ألف شهر، فإذا كان الخالق يفضل هذه الليلة عن ألف شهر أكيد أن إحنا من باب أولى أن نفضلها وأن لا نضيع دقيقة من دقائق هذه الليلة العظيمة. كذلك الخاصية الثالثة بأنها ليلة مباركة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن هذه الليلة تضاعف بها الأجور إلى أعلى مستوى، ويبارك الله في كل خير حتى في الدعاء، في المال، في الأولاد، في العمل الطيب الصالح. فنسأل الله ما عنده. وعندما قال الصحابة للنبي إذا أرادوا هم أن يكثرون من الدعاء عندما أرادوا، إذا نكثر يا رسول الله، فقال: الله أكثر، وما عند الله خير وأبقى، وهو سبحانه كنوزه لا تنفد وأمره بين الكاف والنون. فهذه بما أنها ليلة مباركة علينا أن نستزيد من بركات هذه الليلة، ولا تنسون أن نصالح دعائكم. كذلك من خصائص هذه الليلة الطيبة أن تتنزل فيها الملائكة سبحان الله والروح، فتمتلئ الأرض بملائكة الله سبحانه وتعالى حتى يشعر المؤمن وكأن الليل نهار. فتقول حقيقة اللي يطلع بالليل ويذهب إلى قيام الليل، عندما يخرج من القيام أو يذهب إلى القيام يستشعر الليل كأنه نهار، ويرى كأنه يشعر بطاقة إيجابية، يشعر بحالة بيضاء، يشعر براحة وأمن وسكينة يفقدها بعد انتهاء رمضان. وهنا يرى الفرق بين هذه الليلة العظيمة، بأن هنا ثابت في الدليل بأن هذه الليلة تتنزل الملائكة وتملأ الأرض من وجودها، وهي لا تجلس وتنزل فقط لتسكت، بل تنزل وسبحان الله تكون في الدنيا لكي تستغفر لكل مؤمن يجتهد ويقيم الليل ويقرأ القرآن وتؤمن دعاءه. كذلك من خصائص هذه الليلة العظيمة بأن وصفها الله بأنها سلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء أو أذى، كما قال عفوا مجاهد، وهذا أحد المفسرين الأعلام العلماء، أن هذا اليوم الشيطان لا يستطيع أن يكيد فيها لأحد أو يضر فيها أحد، فهي ليلة سلام ونجدد فيها السلام. وخاصة رسالة السلام إلى الشعوب أو إلى الأشخاص من الأهل والأرحام الذين يتناحرون ويتشاحنون ويتقاتلون، فدم المسلم على المسلم حرام، وحتى غير المسلم حرام دمه. هناك شروط للجهاد وللقتل تحت لواء وراية، ولكن الذي يحدث الآن يتذكر أن الله قد جعل ليلة كاملة نجدد بها البيعة والعهد، عهد السلام وبيعة السلام، وأن هذا الدين جاء ليحفظ الدماء، ليصون الأعراض، ليوحد القلوب، فهو كلام واحد ورب واحد وقبلة واحدة. فعلامة التناحر والتقاتل وعلامة هذا الأخبار اللي إحنا نسمعها الآن بين القبائل وبين العشائر وبين الديانات، بين بنفس الدين الواحد، بين الأحزاب، وإحنا الآن نعرف حتى شعوب كاملة لا يمر عليها يوم إلا وبها العشرات من القتلى. أين ستذهبون أنتم يا جماعات التي تدعو إلى القتل؟ أين ستذهبون أمام الله عندما يسألكم عن كل قطرة دم كان لكم دور في إراقته؟ سيكون كما وصف النبي الجماعة التي تدعو إلى إراقة الدماء، حتى وإذا كانت هي حافظة للقرآن وشكلها شكل إسلام وشكل دعاة، إلا أن الله إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم: هم كلاب جهنم، لأنهم يلبسون على الأمة دينها. فالكافر يشوفهم متدينين فيعتقد أن هذه رسالة هذا الدين، والمؤمن يرى بأنهم ملتزمين ولهم أسماء جميلة، أسماء صحابة وأشكالهم أشكال أهل دين، فيلتبس عليهم دينهم ويلتبس عليهم فهمهم وفقهم لهذا الدين. فنحن ندعو إلى الفهم والوعي والفقه، وهذا يوم يوم سلام عليكم أن تتفقهوا في هذا الدين. كذلك الله في هذا اليوم من الخصائص أنه يعني يوزع المقادير ويقسم الأرزاق على الناس. وفي هذا اليوم كذلك الله سبحانه وتعالى يعفو عن كل من قام هذا اليوم. مجرد ما تكون صائم إن شاء الله وتحرص على قيام هذا اليوم، إلا وأن الله يعفو عنك ويعفو عنك. ولا تقولي أنا سويت وسويت أو أنا ارتكبت، مهما ارتكبت لو أتيتم بقراب الأرض خطايا لأبدلها الله حسنات، ولا يبالي سبحانه. ولكن يعني عليكم بقيام الليل وصدق التوبة. كذلك من الخصائص أن الله سبحانه وتعالى أنزل بشأنها سورة، وأن العبادة والقيام بهذا اليوم كأنك تعبد الله وكأنك عبدت الله 83 عاما، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى. وأما علامات هذا اليوم أو هذه الليلة، بأن نهار هذه الليلة تطلع الشمس في البداية من غير أشعة، فالذي يحرص على أنه يقوم الصبح أو الفجر ويراقب الشمس عندما تخرج الشمس باردة من غير أشعة قوية، هذا دليل على أن الليلة السابقة كانت هي ليلة القدر. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من كان متحرها فليتحرها في السبع الأواخر. فعلينا أن نبتعد عن الشحناء والبغضاء، حيث أن الله أنسى سيدنا محمد عندما تشاحن اثنان من الصحابة، وقد قال عليه الصلاة والسلام للذين تشاحنوا وتباغضوا أن الله قد رفع علمه باليوم المحدد لليلة القدر: وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة كما قال النبي. وبالفعل هذا خير لنا، لأن لو كنا نعلم حقيقة اليوم الواحد لاعتمدنا على هذا اليوم ولعصينا الله باقي الأيام، ولكن هذا يدعونا إلى أننا نلتزم بالطاعات وبالخير في جميع الأيام. اليوم بكل حزن على فراق هذه الليلة العظيمة وهذا اليوم المبارك، نودع هذه الأيام من أعمارنا التي لن تعود أبدا، وما بقي إلا 3 ليالي فقط من ليالي عظيمة شريفة في هذه الأيام العظيمة، فنجعلها أمانة عندكم بإذن الله، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.